بسم الله الرحمن الرحيم. الملتقى المغربي للقرآن الكريم يقدم. يتجرعه ولا يكاد يسيغ ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا تبعاً فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا